بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة، ومجلس ختم سنن الإمام النسائي سنن الصغرى المعروفة بالمجتبى رحمه الله ورضي عنه وغفر لنا وله، وأدخلنا وإياه جنات عدن تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل أن يتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط عنا الخطايا. اللهم وفقنا لما فيه الخير، والهمنا التوفيق والسداد، وقم حجتنا وسدد ألسنتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال وبالأسانيد إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أنه رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك، فقل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أو قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنا أقول لكم إني أحبكم، فقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نشرع إلى المقصود من كتاب سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله، والحديث رقم 5740، طبعة التأصيل. قال رحمه الله عز وجل ورضي عنه الإمام النسائي عليه رحمة الله، قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا العوام عن عبد الملك بن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه نبيذ، وهو عند الركن، ودفع إليه القدح فرفعه إلى فيه فوجده شديدا، فرده على صاحبه، فقال له رجل من القوم: يا رسول الله، أحرام هو؟ فقال: علي بالرجل. فأتي به فأخذ منه القدح، ثم دعا بماء فصبه فيه، ثم رفعه إلى فيه فقطب، ثم دعا بماء أيضا فصبه فيه، ثم قال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء. وقال: وأخبرني زياد بن أيوب قال عن أبي معاوية قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الملك بن رافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره بنحوه. وقال أبو عبد الرحمن: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن أبي عوانة عن زيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله عن الأشربة فقال: اجتنب كل شيء ينش. وقال: أخبرنا قتيبة قال: أخبرنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الأشربة فقال: اجتنب كل شيء ينش. وقال: أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: المسكر قليله وكثيره حرام. وقال: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم: أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت شبيبا وهو ابن عبد الملك يقول: حدثني مقاتل بن حيان عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله الخمر وكل مسكر حرام. وقال: أخبرنا حسين بن منصور يعني بن جعفر النيسابوري قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. وقال قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هؤلاء أهل الثابت والعدالة، مشهورون بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة، وبالله التوفيق. وقال: أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن عبد الله بن عمر السعيدي قال: حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد

إذا طبخ الطلاء على السورة فلا بأس به. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشربه لا تشربه. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن بشير بن المهاجر قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن أوس عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي، فاصطلح على أن لنوح عليه الصلاة والسلام ثلثها وللشيطان ثلثيها. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن عبد الملك بن طفيل الجزري قال كتب علينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل ألا تشربوا من الطلاء ألا تشربوا من الطلاء قال ألا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال كل مسكر حرام. قال باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن أبي يعفور السلمي عن أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه شيء. قال كنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا. قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم. وبلنا قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة وأخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمون وضوء مما مست النار. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال اشرب العصير ما لم يزبد. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عائذ الأسدي قال سألت إبراهيم عن العصير قال اشربه ما لم يتغير. وقال أخبرنا سويد قال أخبرني عبد الله عن عبد الملك عن عطاء في العصير قال اشربه حتى يغلي. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي. قال باب الذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثنا أوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الدلمي عن أبي فيروز قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إن أصحاب كرم وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذونه زبيبا. قلت فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم. قلت أفلا نؤخره حتى يشتد؟ قال لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلا. وقال أخبرنا عيسى بن محمد أبي عمير بن النحاس عن ضمرة عن الشيباني عن ابن الديلمي عن أبي قال قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها؟ قال زببوها. قلنا فماذا نصنع بالزبيب؟ قال يعني انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال فإنه إن تأخر صار خلا. وقال أخبرنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مطيع عن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيشربه من الغد ومن بعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة فإن بقي في الإناء شيء لم يشربوه أهريق. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن يحيى بن عبيد البغراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقع له الزبيب فيشربه يومه والغد وبعد الغد. وقال أخبرنا واصل بن عبد العال عن ابن فضيل عن الأعمش عن يحيى أبي عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبت له نبيذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يومه ذلك والغد وبعد الغد، فإذا كان من آخر الثالثة سقاه أو شربه، فإن أصبح منه شيء أهراقه. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل وينبذ عشية فيشربه غدوة. وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئا. قال نافع فكنا نشربه مثل العسل. وقال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن بسام قال سألت أبا جعفر عن النبي قال كنا على قال كان علي بن حسين رضي الله تعالى عنهما ينبذ له من الليل فأشربه غدوة وينبذ له غدوة فأشربه من الليل. وقال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله قال سمعت سفيان سئل عن النبي قال انتبذ عشيا واشربه غدوة. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بن هدي أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه تسأله عن نبيذ الجر، فحدث عن النضر بنه أنه كان ينبذ في جر ينبذ غدوة ويشربه عشية. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل. قال وأخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال في النبيذ خمره درديه. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال سمعت قال إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفوها وبقي كدرها، وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ. وقال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواردي قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا الحسن بن عمرو عن فضل بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس بنبيذ البختج. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين قال سألت إبراهيم قلت إن نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثا ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه. قال يكره. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن شبرمة قال رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه. وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة قال سمعت ابن المبارك يقول ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحا إلا عن إبراهيم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول ما رأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشاماتي ومصر واليمن والحجاز. وقال أبو ذكر الأشربة المباحة. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان لأم سليم قدح فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن قايل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه قال سألت أبي بن كعب عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي ده فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نجعت به. فعاودته فقال الخمر تريد الخمر تريد. قال أخبرني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا القواردي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن محمد عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إلا الماء والسويق، غير أنه لم يذكر النبيذ. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، وما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن شبرمة قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. قال وكان إذا كان فيهم عرس كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن والعسل، فقيل لطلحة ألا تسقيهم النبيذ؟ قال إني أكره أن يسكر مسلم في سببي. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم جميعا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات، وأن يحط عنا الخطايا، وأن يرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعله في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات العدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن نتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح أن يتقبلنا جميعا في عباده المخلصين، وأن يرفعنا به الدرجات، وأن يهدي لنا أولادنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يتقبلنا جميعا عنده من المفلحين، اللهم أمين. وأن يوفق أبناءنا وبناتنا في جميع أعمالهم وامتحاناتهم، وأن يرزقهم التوفيق والسداد، اللهم أمين. الله يتقبل منا ومنكم جميعا. وبعد، أجزت كل من سمع من هذا الكتاب شيئا ولو يسيرا إجازة صحيحة بشرطان معتبر عند أهل العلم والأثر، بشرط أن يكون من طلبة العلم، وأن يكون من أهل الحديث ومن أهل القرآن، وأن لا يبخل علينا بالدعاء لأهلنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يتذكرنا دائما في قيامه وصلواته. إجازة صحيحة بشرطان معتبر عند أهل العلم والأثر، إجازة خاصة بما سمع وبعموم الكتاب ليجبر ما فاته منه. ونقرأ أول 10 أحاديث من الكتاب لمن فاته، أول 10 أحاديث من كتاب الإمام النسائي. قال رحمه الله عز وجل: كتاب الطهارة، باب تأويل قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإذا قمتم إلى المرافق. قال أخبرنا كتابة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوءه حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقال: باب السواك إذا قام من الليل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قتيبة بن سعيد قال عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. وقال باب كيف يستاك. قال أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن الجريح عن أبي بردة عن أبي موسى قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه ويقول عاء عاء. وقال باب أهل يسدى كل من بحضرات رعيته. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أحمد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يمين والآخر عن يسير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل العمل. قلت والذي بعثك بالحق ما يطلعان على ما في أنفسهما ما شعرت أنهم يطلبان العمل. فكأني أنظر إلى سواك تحت شفتيه. قال صدف. قال إنا لا أو قال أولا نستعين على العمل من أراده ولكن اذهب أنت. فبعثه على اليم ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال باب الترغيب في السواك. قال أخبرنا أحمد بن مسعد ومحمد بن عبد العال عن يزيد وهو بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة الفم مرضاة للرب. قال باب الاكتار في السواك. قال أخبرنا أحمد بن مسعد وعمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرتم علي في السواك. وقال باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. قال أخبرنا كتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال باب السواك في كل حين. قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى وابن يونس عن مسعر عن مقداد وابن شرهان عن أبي قلت لأم من عشرة رضي الله تعالى عنه بأي شأن كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. قال باب ذكر الفطرة والاختتام. قال أخبرنا حارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. قال باب تقليم الأظافر. قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر والاستحداد والختان. هذه عشرة أحاديث من أول كتاب لمن لم يسمع من أوله. قال خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. أحسنتم. ونقرأ آخر حديث آخر خمسة حديث لمن دخل جديدا. آخر خمسة حديث أيضا يبقى عشرة وخمسة. قال باب ذكر الأشربة المباحة. قال أخبرنا ربيع بن سلم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال كان الأم سليم قدح فقال سكتوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ. وقال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي قال سألت أبي بن كعب عن النبيذ فقال أشرب الماء وأشرب العسل وأشرب السويق وأشرب اللبن الذي نجعت به فعاودته فقال الخمر تريد الخمر تريد. قال أخبرني أحمد بن علي قال ابن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا قواردي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن محمد عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا الناس أشربة الماء أدري ماء فما لي شراب ومنذ عشرين سنة أو قال أربعين سنة إلا الماء والسويق غير أنه لم يذكر النبيذ. وقال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال حدثنا الناس أشربة الماء أدري ماء وما لي شراب منذ عشرين سنة إلا الماء واللبن والعسل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعن ابن شبرمة قال طلحة لأهل الكوفة في النبيذ فتنة يربو فيها الصغر ويرم فيها الكبير. قال وكان إذا كان في عرس كان طلحة وزبيد يسقيان اللبن العسل فقيل لطلحة لا تسقي من النبيذ قال إن أكره أن يسكر مسلم بسببي في سببي. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن. الحمد لله رب العالمين. نتوسل الله عز وجل بهذا العمل الصالح أن يفرج كرب المكروبين وأن يرفع القربة والغمة عن هذه الأمة وأن ينصر المسلمين والمستضعفين في كل مكان وأن يمكن هذا الدين من يصلحه وأن ويرفع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن لا يؤمر علينا السفهاء وأن يؤمر علينا الحلماء الذين يرفعون هذا الدين عاليا وأن يفك القربة عن الجميع وأن يفرج هم المسلمين جميعا وأن أنصر هذه الأمة نصرا عزيزا مؤزرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الأسبوع الجاي أو اللي بعده ممكن نخلي دورة العقيدة بالليل، عشان الفترة الجاية عندنا امتحانات مش هنعرف نقرأ الظهر ولا العصر. هنخلي دورة العقيدة بالليل مكان، لأن احنا خلصنا كده النساء وخلصنا كتاب تقريب النافع، فإن شاء الله نخلي دورة العقيدة وكتاب المحكم في نقط المصحف أيضا بالليل. يعني واحد هيبقى مكان سنن النساء، والتاني هيبقى مكان تقريب النفع لمدة أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله، لحد ما الامتحانات تخلص ونبدأ. ممكن نبدأ كتاب بعدهم، كتاب بعد سنن النساء نبدأ سنن الإمام الدارمي، احتمال الله أعلم. نستخير كده ونستشير ونختار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.